لكن الأضحية الأضحية أي نعم قد لا توجد مماثل لها، قد تكون شاة مثلا من النوادر. افرض مثلا إنسان عنده شاة من الغنم النوادر هذه المزين مزين الغنم. المقصود يعني إراقتها الدم. لا ولو كان إذا تعينت يجب مثلها، لأن إذا عينها فمعنى ذلك أنها أخرجها لله. فمثلا إنسان عنده شاة من النوادر فعينها على أنها هدي أو أضحية ثم تلفت بتعدي منه أو تفريط، نقول يلزمه مثله. إذا لم يجد المثل وهذا قد يكون نادرا لزمته القيمة. نعم. والقيمة يشتري بها أضحية أخرى. القاعدة 43 ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد؟ العائد مكتوب ونقلها، لأن يمكن الشيخ رحمه الله كتبها بدون همزة أو بوضع. هي من هي عائد ولا عائد؟ من عادة يعود. طيب مش تكون ها؟ لا هي نقول عايد، عايد ولا عائد؟ عائد. ها إيه لماذا؟ مثل حالة من الإعادة، من إعادة. نعم لا من العود. أي من حمز أحسن. أو بوضع آدمي هل يحكم؟ وإن كان يجوز بالياء تسهيلا، السابقون تجد أنهم مسهلون مثل مشائخ مشايخ مشايخ. نعم شون؟ أي قلت مشايخ إنها من الشيخوخة. أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل. أظن حتى عند الأصل عندك العائد ها؟ يحكم على العائد. أي نعم. نعم هذه القاعدة قل ما زال من الأعيان، إن العين التي زالت ثم عادت بأصل الخلقة أو بوضع آدمي هل يحكم للعائد بحكم الأول أو لا؟ يعني إذا أزال الإنسان عينا ثم عادت هذه العين بأصل الخلقة أو بفعله، فهل نحكم على هذا العائد بالحكم الأول أو لا؟ يقول فيه خلاف يطرد منها لو قلع سنه ثم عاد، سان جنى على شخص وقلع سنه ثم إن السن عاد ونبت، هذا لا يتصور إلا في الصبي الصغير، في الكبير ما يتصور، ما يتصور إلا في الصبي الصغير اللي يسمون أسنان لبنية هذه تعود. فهل يحكم بالعائد؟ يعني هل مثلا السن ديته كم؟ 5 من الإبل، فإنسان مثل جنى على صبي صغير وأتلف سنه ثم إن السن نبت، فإن الضمان يسقط لكن يعزر. يعني لاحظوا مسألة التعزير مسألة أخرى، لكن كلامنا الآن في مسألة الضمان. يقول أو قطع أذنه، قطع أذنه ثم أعادها في الحال، من اللي أعادها؟ سواء الجاني أو المجني عليه، فثبتت والتحم، فهنا أولا هل يسقط الضمان أو لا، وثانيا هل يحكم بطهارته أو لا؟ نقول إذا عادت كوضعها الأول سقط الضمان. وأما مسألة الطهارة فأيضا يحكم بطهارته، يعني لما عادت إلى وضعها الأول صار عاد حكم الأول. لهذا قال نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم وعلى نجاسته إذا لم يثبت. ولكن هل ينجس هذا الجزء؟ نقول لا ينجس بالواقع. لماذا؟ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، فهي في الواقع الأذن التي قطعت هي طاهرة سواء عادت والتحمت أم لم تعد. لماذا؟ نقول لأنها إن عادت والتحمت فواضح أنها صارت جزءا منه، وأما إذا لم تعد فهي جزء منفصل. وما أبين من حي فهو كميتته. نعم لو أبين من شاة أذن نقول نجسة، لأن ميتة الشاة نجسة، لكن ميتة الآدمي

نقول هنا يجوز. والفرق بينهما أن الصرف في السورة الأولى مقصود أصلا، والصرف هنا ليس مقصودا وإنما تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالها، فافترق. هذا عبد الله. هذه مسألة يعني حصل فيها يعني قبل فترة إثارة وكلام، وهي واضحة يعني ما يحتاج. اللي أجازة بن سعدي. ها؟ اللي أجازة بن سعدي. لا حتى شيخنا رحمه الله. لا هذه من سعدي. سعدي أصلاً يعني يهول الأمر في مسألة الأنواط. في الأولى الصرف. ها؟ في الصرف المقصود. إيه في الصرف يقول يفترق من غير اشتراط. لكن هذه الصورة اللي قلت. شيخ رحمه الله أفتى بجوازه، يقول لأن الصرف ليس مقصودا، الصورة الثانية. أما الأولى فلا، مع أن الفقهاء يجوزونها. نعم. مش مشقة محطة بنزين. أنت اشتريت بنزين، أقول محطة البنزين، أنت اشتريت بنزين. ها؟ إيه. وش تبي تعتبي منه؟ الحمد لله بإمكانك الآن إما أن يكون دينا في ذمته أو ترهنه شيئا. أنت قصدك تتصرف من محطة بنزين؟ هو عموما شوف الغالب أن الناس لا يصرفون لأحد. أصلا. إذا جيت صاحب يقول أعطني صرف يقول لا ما عندي، ولو اشتريت منه لرأيت الدراهم بس ما يصرفون يعني. نعم. فالحمد لله في مثل هذا الحال نقول الحمد لله أن بإمكانك أن ترهنه شيئا. كيف اضطررت؟ إذا اضطررت بحيث لو لم يحصل على شيء لهلكت. الضرورة تبيح أكل الميتة. البيع شو التحويل؟ اي ما في بس اقول اجراء المعاملات. اي اجراء المعاملات بالوسائل الحديثه لا باس به. اللي يكون قد يكون محل نظر النكاح. النكاح يقول زوجتك بنتي، ما قد يشك مثلا في ان المزوج هو الولي. أي من الهاتف قد شك، لكن إذا تيقنت أن الرجل الذي تتكلم معه هو الولي لا بأس. أما إذا كان مثل قال إنسان له مثلا امرأة هنا أرادت أن تتزوج ووليها مثلا في بلد آخر، اتصل ولي قال زوجتك بنتي، ما الذي يدرينا؟ ربما اتفقت مع شخص مع أخيها وأبوها هو الولي لا يرضى. فعينئذ نقول إذا تيقن ذلك كما لو كان يعرف الرجل فالحمد لله، وإلا يوكل يعني الولي إن كان يوكل. ما في بس البيع والشراء أقول لا بس. شيخنا السالك من غير حرز يضاعف عليه الغرامة، هل الغرامة يضاعف تحط المسروق منه؟ لا، بيت المال المسروق منه يعطى حقه فقط، والزائد يدفع إلى بيت المال. نعم. الصورة الأولى لو جيت بصرف من غير مثلا أعطيت 500 درهم عند غير 450، هل ممكن كحل يعني أعطيت 500 يقول هذه قرض في ذمتك؟ هل يرجع من القرض 450؟ لا، هذه حيلة. الحل أحد أمرين، إما أن ترهنه شيئا أو يستدين. والحمد لله الآن يعني حلت المسألة المشكلة الصرفات، هذه الصرفات بطاقات الصرف. لا ويقرضه يعني خلي 500 معه ويقول أقرض أنا 450. لا هذه تلاعب، هذا حيلة. لا خلى 500 معه ما أعطاه هي، قال أقرضني 450 أو اللي معك يعني. ما هو قرض جرى منفعة. شلون جرى؟ أي جرى منفعة، هم أقرضه عشان يوفيه، ما هنا فكه بيوفيه يعني بعدين 450 اللي أعطاه. إيه كم بيقرض؟ يعني أنا جيت البقالة قلت اصرف لي 500، قال ما عندي. ما أقول؟ ما عندي إلا 450. طيب خلاص أقرضني إياها. طيب وأقرضك إياها. وبعدين رجعت له 450. ورا ما يخلي هذا في ذمتك، يعني قصدك تحتاج شيء أنت؟ لا الفلوس هي بدون أغراض. قصدك أنت تأتي البقالة أي تأخذ منه لا هي. صرف بس. أي بس من الذي يقرضك؟ هل الناس يثقون؟ هذا صح، لو صاحب الدكان أتيت يعرفك وقلت مثلا أنا 500 أحتاج 200 ريال، فقال هو مثلا خذ 200 وخلاص حاسب وبعدين أتحاسب أنا وياك، هذا إقراض. لكن هل يعقل أن تأتي صاحب دكان ما تعرفه يقول أقرضني؟ ها مش فيه عربون؟ ما في بأس أقول عربون، يسمى الأربون، أقول لا بأس. وجوازه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن يعطيه بعض الثمن ويقول إن جئت بحقك، ويحدد له زمنا، فإن أتى بالزمن حسب من الثمن، وإلا كان للبائع لأنه في مقابل حبس السلعة لا بأس به. نعم. يقول منها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا؟ مثاله تصارف 10 دنانير بـ10 دنانير أو 10 دنانير بـ100 درهم وافترق، فجاء صاحب الدنانير وقال فيما قبضته منك دينار في عيب فأعطني بدله، أعطاه بدل. نقول هذا هنا الدرهم أو الدينار هذا هل يقوم مقام هذا ويكون له حكمه، أو نقول تبين الآن لما كان عيبا كأنه مفترق وجزء من المبيع لم يقبض فيبطل الجميع؟ الأول. نعم نقول الأول. فهمتم الصورة الآن؟ واضح؟ نعم. يقول ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها. قل ينتقص ما يبطل. شون؟ قال فهل ينتقص الصرف؟ فهل ينتقص الصرف؟ إيه؟ إذا انتقص الصرف بطل فيما لم يقبض. نعم. وقال ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم إن عقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. من شروط صحة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها. حضور 40 من أهل وجوبها، يعني أن يحضر 40 رجلا من أهل وجوبها، يعني ممن تلزمه الجمعة بنفسه لا بغيره. فهؤلاء مثلا في بلد 40 رجلا حضروا الجمعة وأثناء الخطبة تبدلوا، ذهب هؤلاء 40 وحضر 40 آخرون، فحينئذ تصح الجمعة. واضح؟ لكن يشترط، يقول ثم تبدلوا في أثناء الخطبة مثلهم إن عقدت الجمعة والخطبة، هل يشترط في 40 الذين يحضرون أن يحضروا أركان الخطبة أو لا؟ هل يشترط أن يحضروا أركان الخطبة أو لا، أو شيء من أركان الخطبة؟ لا يشترط، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه. واضح الآن صورة المسألة؟ 40 رجلا، إذا قلنا باشتراط 40 رجلا حضروا الجمعة وفي أثناء الخطبة قاموا وحضر بدلا منهم 40 آخرون، فنقول 40 والآخرون يقومون مقام 40 الأولين، يقوم مقامهم. طيب لو حضر 39 قام 40 وحضر 39 لا تنعقد الجمعة، لا تنعقد ولا تصح لا الخطبة ولا الجمعة لفقد شرط وهو حضور العدد المشترط، على القول باشتراط 40، ولكن الصواب أنه يكتفى بالجمعة بثلاثة: إمام، خطيب، ومستمع، مستمعان. نعم. في ماذا؟ لا القول باشتراط العدد، لا قال